الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولى والآخرة. اقرأ يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. هذا السابع من شعب الإيمان، إمام الإيمان بالبعث والنشور بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه لا يقرأ ما شرح المؤلف يعمل. اسمعوا يا أخوان. فإنما أراد الحوامل اللاتي لم يضعن أحمالهن، فإذا بعثنا أسقطن تلك الأحمال من فزع يوم القيامة. بس إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والمؤلف أورد هذه الآية الكريمة على أن البعث والنشور حق. وقلنا بالأمس أن الشعبة السادسة والسابعة كان الأولى أن تكون شعبة واحدة، لأن الإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالبعث والنشور، لكن المصنف رحمه الله فصل بينهم. فأين الشاهد في الآية على البعث والنشور؟ نزل الساعة على البعث والنشور. ما يدل على البعث والنشور، يدل على القيامة. زلزلة الساعة تدل على حدوث شيء عظيم، وهو انقلاب هذه الدنيا إلى شيء آخر، تحولها. لكن فين البعث والنشور؟ يوم ترونها تضع كل ذات حمل حملها. ذوات الحمال أين كانوا؟ كانوا في الدنيا. يوم القيامة ما في خلق جديد إلا إذا أنشأ الله خلقا لأهل الجنة. فهذه التي وضعت حملها وين كانت أصلها؟ كانت في الدنيا. فدل على أن هناك بعث، دل على أن هناك بعث. جاء المؤلف ساق هذه الآية لبيان أن شدة هول يوم القيامة تقتضي أن الحوامل إذا متن بحملهن وبعثن يوم القيامة، فمن شدة وقوع هول ذاك الموقف ورهبوته أن المرأة الحامل تضع حملها. رأت الحوادث في خلوات عجيبة في ذاك الحين، تكور الشمس وتبدل الأرض وتنسف الجبال، شيء عجيب جدا. فمواقف جدا مهولة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الشاهد أن الحامل من شدة وقع ذاك هذا تضع حمله. قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فدل على أن الله أكبر، الله أكبر، يدل على أن المرضعات والمراضع يوم القيامة أنه إما أن يكون من باب التصوير، هذا قول ضعيف، يعني كأنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يصور أن يوم القيامة من شدتها أن هذه المرأة لو كانت ترضع ما أرضعت، ليس من باب التصوير والتخيل، لكن القرآن حقائق التصوير والتخيل يأتي في الباب البلاغي فيما فيه إرهاب الناس، لكن القرآن كله حق وصدق، فما ذكره يكون حقا، لا يكون باب التصوير ليس باب التقرير. فكأن أن الأمهات التي كانوا يرضعن في الدنيا يوم القيامة يبعثهم الله سبحانه وتعالى ومعهم أطفالهن الصغار يضعهن، فيقول أن هذه المرضعة من شدة الهول لا تدري بعد ترضع، تترك رضيعها، والحامل من شدة الهول تسقط جنينها. هذا يدل على أن هناك بعث، وأن من فين الحامل، أين تأتي الحامل، ومن أين تأتي المرضع، هذا هو الشاهد. المسألة الثانية في هذه الآية الكريمة، هذه التي تسقط التي تضع حملها، قلنا الآية ترى حق ليس من باب التخييل، الإنسان يصور في الكلام البلاغي، إذا أردت أن تخوف إنسان أو ترهبه تأتي بصور مفضعة مخيفة، لكن ليست واقع حقا. كثير من البلاغيين كالزمخشري وغيره يرون أن هذه الآية من باب التصوير والتخييل، لكن الحق أنه من باب الحقائق تقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فهذه التي وضعت حملها، هذا الحمل إما أن يكون سقطا لا حياة فيه أو يكون حيا، مرة لك وضع حملها يوم القيامة من الهول، يبعث الله حامل كما كانت، حتى اللي مات وهو محرم يبعث بإحرامه، حتى اللي مات وهو مقتول يحمل رأسه بين يديه، ما يتصور كيف يكون ذلك، لكن هذا الذي يقع، ويأتي ودمه يشخب دما، اللون الشهيد يعني يختلف عن القتيل، لكن الشاهد من مات فيبعث على حاله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأكفان، مو بغلائها، بتحسينها أن تكون بيض نظيفة. الشاهد أن هذه المرأة إذا أسقطت جنينها فكان ميتا، هذا انتهينا منه، لا حساب ولا عقاب. وهذا التي وضعت حمله وهو حي، كيف يكون شأنه، يحاسب أو لا يحاسب؟ هذه مسألة ثانية لعله يتعرض المؤلف لها رحمه الله في إحدى شعب الإيمان. اقرأ اسمعوا. ثم إن كانت الأحمال أحياء في الدنيا أسقطنها يوم القيامة أحياء ولا يتكرر عليها الموت، يعني هذه التي جاءت حية ما يجيها موت ثاني. الله سبحانه وتعالى أخبر من على هذه الأرض لا بد أن يموت كل من عليها فان، فما حد يبقى حي. لكن هذه المرأة التي تسقط جنينها أو تضع جنينها من هول الموقف حيا، يموت ولا ما يموت؟ الآخر ما فيها موت، يبقى كما هو. نعم. وإن كانت الأحمال لم ينفق فيها الروح، لم ينفق فيها الروح في الدنيا أسقطنها أمواتا كما كانت، لأن الإحياء إنما هو إعادة الحياة إلى من كان حيا فأميت، ومن لم يكن له في الحياة الدنيا نصيب فلا نصيب له في الحياة الآخرة. وقد ذكر الله عز وجل في غير آية من كتابه إثبات البعث منها، قول الله عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقال: أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. الآية التي في سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، هي قبلها يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، بلى وهو الخلاق العليم. ليه قال بلى ما قال نعم؟ أحسن، لأن النفي إذا سبقه إذا سبقه استفهام يتعين أن يكون الجواب إما بلا أو ببلا. لو قلت نعم فيه إنكار، ها؟ قلت أوليس وقع عليك إكرام من والديك؟ إذا قلت نعم يعني نعم ما وقع علي إكرام. لكن إذا أردت إثبات الإكرام تقول بلى. فالنفي إذا تقدمه استفهام يتعين أن يكون الجواب ببلى. عرفنا هذا؟ الشاهد ما هو؟ الله عز وجل يحكي عن هذا الإنسان عن الذين ينكرون البعث، قال ضرب لنا مثلا، أي جاب قياس من عنده، قال هذه الأجسام التي نضعها في التراب فتصير رميما. ما معنى الرميم؟ العظم البالي، العظم البالي، العظم مع طول السنين تأكله التراب فينخر، فترى في كأنما الديدان نخرته بمثاقيب عديدة، ولو مسخت يتفتت. هذا هو الرميم. فيرى أن هذا مستحيل إعادته. ها؟ فلما قال قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا الاستفهام ايش يسموه؟ أحسنت. لا يعني كأنه يقول هذا الإنسان لا أحد يستطيع أن يعيد هذه العظام التي هي بالية. من فين جبنا لا أحد؟ من هذا الاستفهام. من يحيي العظام وهي رميم؟ الاستفهام ترى له عدة معاني. قد يكون الاستفهام حقيقي، تقول من ضربك وأنت ولي الأمر، تريد أن تعرف من هو المعتدي على هذا الطفل، واضح؟ وأحيانا تقول مثلا تكلم إنسان مخاطب، وهذا المخاطب كبير القدر جليل، تقول من يضربك؟ يعني لا أحد يستطيع أن يعتدي عليك، أنت ذو منع وذو حشم وذو كذا. السؤال يختلف لما تقول للطفل من يضربك ولا من ضربك، استفهام حقيقي. وإذا قلت للكبير القدر من يضربك، يعني هذا لا يكون، واضح هذا؟ وأحيانا يكون الاستفهام تهكم، أن يكون سخرية، وأحيانا يكون معنى استبعاد جدا، له عدة معاني. فلما قال الإنسان من يحيي العظام وهي رميم، ليس استفهام حقيقي، لم يكن هذا الاستفهام على وجهه، إنما أراد صاحبه النفي. فلما قال لا أحد يستطيع إعادته، كأنه في نظر هذا الإنسان كل الموجودين لا يستطيعون وغير الموجودين لا يستطيعون، فكأنه مثل الله بخلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال وضرب لنا مثلا، الله سبحانه وتعالى يقول وضرب لنا مثلا، يوم قال من يحيي العظام وهي رميم أي لا أحد يحييها، فكأنه جعل الله سبحانه وتعالى في قياس المخلوقين، أي كأنه لا أحد في الكون الموجود والغائب يستطيع أن يجعل هذه العظام البالية تعاد مرة ثانية. واضح هذا؟ أين وجه الدلالة من هذه الآية على البعض؟ عيد الآية مرة ثانية. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. الله سبحانه وتعالى بعد الاستفهام الإنكاري ما أورد هذه الآية، جاء بعدها قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها أول مرة ثم أعادها. الأصل كل من قال كلاما ثم أعاده، إعادة الكلام أصعب من صياغته وهو جديد. من أراد أن يصوغ كلاما مستأنفا لن يسبق إليه يصعب عليه، من لابد يفكر الكلمة أين يضعها والجملة كيف يركبها وكيف يخاطب السامعين. فإذا أراد الإعادة أسهل ولا مو أسهل؟ كذلك من بنى قصر فكر فيه وخطط له، فإذا انتهى منه فلو هدم وأراد إعادته أيهما أصعب أسهل عليه؟ الإعادة ولا البداءة؟ الإعادة أسهل عليه بالتأكيد. ها؟ ولذلك لما قال في سورة الروم وهو أهون عليه، ليس بمعنى الأهون في قياس المخلوقين، كلاهما هين بالنسبة للباري سبحانه وتعالى، لكن في ظن المخلوقين قال أنتم في نظركم أن الإعادة أهون من البداءة، فإذا كان أنتم أقررتم أن البداءة إنما كانت بخلق الله سبحانه وتعالى، فالإعادة من باب أولى. من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لما قال الله سبحانه وتعالى في تدليل هذه الآية وهو بكل خلق عليم، لم يقل وهو على كل شيء قدير؟ أو هو بكل خلق قادر على إعادته؟ اختار هذه اللفظة ليه؟ قال عليم دون سائر التذييرات التي جاءت، مع أن في آيات أخرى قال وهو على كل شيء قدير سيأتينا في إحياء الموتى. إيش قال هناك الآية؟ لا هذه بعده، هذه بعده. نعم بارك الله فيك، الله يبارك فيك، فتح الله عليك. وهو بكل خلق عليم، أي أن هذه هؤلاء الخلق الذين وضعوا في الأجداث ومرت عليهم الدهور وتلاشت أجسامهم ولحومهم وعظامهم وتفتتت في التراب وأصبحت لا تعرف لأنها استهلكت واستحالت. إيش معنى الاستحالة؟ التغيير من نوع إلى نوع، كما قلنا في الفقه في باب استحالة النجاسة، يوم تحرقها تصير رماد. لو جاءت النجاسة عذرت بني آدم ونشفها ثم أحرقها أصبحت رماد. هذه رماد نجس ولا مو نجس؟ تكلمنا عنه. لو جاء إنسان وضعه على الأرض وصلى عليه وقال صلاتك باطلة، استحالت، هذا الرماد ليست النجاسة، استحالة كلية تماما. فهذا خلق ذا اللي يكون في الأرض يستحيل ولا ما يستحيل؟ يستحيل، لأنه هذا الإنسان قد يأكله يفترسه سبع، قد تبتلعه حيتان في البحر، وقد يدفن تحت شجرة وتمتص الشجرة صديده وماءه فينبت عليها فاكهة يأكلها الإنسان وبني آدم. تلاشت الأجزاء ولا ما تلاشت؟ راحت منا ومنا. الله سبحانه وتعالى قال وهو بكل خلق عليم عالم بما تنقصه هذه الأرض وبما تنتهي إليه هذه الأجساد وأين تذهب، وهو قادر على جمعها. ولذلك اختار كلمة العلم هنا على لفظ القدرة. واضح هذا؟ نعم. اقرأ يا أخي. وقال أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. لأن هي القدرة، لأن الكفار تحدوا ما قالوا ما يمكن، فاختار قال بلى إنه على كل شيء قدير. أنتم قلتم أنه يعجز أحد عن الإعادة، فنقول لا، قادرون على الإعادة. أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي كذا؟ هذه سورة الأحقاف. أولم يروا أن الله، بارك الله فيك، أولم يروا أن الله، ضعوا لفظ الجلالة، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى وهو على كل شيء قدير. بلى إنه على كل شيء قدير. الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، إيش معنى ولم يعي به؟ ما معنى ولم يعي بخلقهن؟ لم يعجز، عندنا أعيا وعندنا عيا، أعيا رباعي وعيا ثلاثي. عيا فلان بالأمر يعيا فيه، وأعياه الأمر فلم يستطعه، قل ناولته الكتاب فطلبت منه النظر في تلك المسألة وإفادة الجواب، فنظر فيه فعي عن الجواب، فعي عن فهل، ولم يعي بالمسألة أو عي عنها. إيش معناها؟ ما اهتدى إليها، لم يعرف مكانها، عجز عن حلها، فيه العجز الفكري، فيه العجز المعنوي. واضح هذا؟ وإذا قلت طلبت منه حمل هذا المتاع فأعياه الحملة، فيه التعب، يثقل كاهله، لا يستطيعه، فيه العجز الحسي الجسماني. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ فيعي الثلاثي من باب ايه؟ عدم الاهتداء، وأعي الرباعي من باب ايه؟ التعب والكلال. إذا عرفنا ذلك هذه من الثلاثي ولا من الرباعي؟ هذه من الثلاثي. لو كانت من الرباعي يضمن أول الفعل المضارع، إذا قلت ضرب تقول إذا ضرب يضرب، لكن إذا قلت أخرج لابد أن تضم الأول، تضم الأول تقول يخرج، أفرج عن الشيء يخرج، يقول أصفر الصبح يسفر، لكن إذا كان فعل ثلاثي أكل تقول يأكل، وضرب يضرب، وخرج يخرج. الفعل لا يكون مضموما إلا إذا كان الفعل الماضي منه رباعي. عرفنا هذا؟ هنا قال ولم يعي ولم يعي، فدل على أن الفعل ثلاثي ولا رباعي. إذا كان الفعل ثلاثي من عي يعي، إيش معناه؟ عجز الحسي ولا عجز المعنى الفكري؟ عجز المعنى والفكري. الفكري معناه الذي لم يهتدي، لم يستطيع الإيصال إلى ذلك. واضح هذا؟ تقول ابني هذه العمارة، وهو غير مهندس، فكر ما عرف، فرجع عليه، عنده المال وعنده العبيد وعنده الخدم وعنده الخشب كل شيء، لكن لم يعرف كيف يجيدها، فعجزه من حيث القدرة المادية والجسمية ولا من حيث القدرة الذهنية والكلال والفكر؟ طيب بارك الله فيك، واضح هذا تماما؟ طيب اقرأ الآية مرة ثانية. وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أين الشاهد في البعث والنشور في هذه الآية؟ بلى بقادر على أن يحيي الموتى، بقادر على أن يحيي الموتى. نعم اقرأ. فأحال بقدرته على إحياء الموتى على قدرته خلق السماوات والأرض التي هي أعظم جسما من الناس. أحال عليها يعني صرف الأذهان إليها، قال قلتم أن غير قادرين على إعادة إحياء الناس، انظروا إلى السماوات والأرض، الذي بنى هذا لا يستطيع بناء الأجسام مرة ثانية. أنت إذا أحلت شيئا على شيء لبيان فائدة الشيء أو أهميته، تحيل على شيء أعظم ولا شيء يكون غامض وأصغر؟ أعظم. لابد يكون أوضح، لابد يكون الشيء المحال عليه، المحال إليه الشيء أو المحال عليه الشيء يكون أوضح في البصر وأجلى عند النظر وأكبر في العين، وإلا ما يصح بعد ذلك الناس ما تفهم. إذا أردت قلت والله هذا السيف يقطع وماض في حده لو ضربت به قد الشيء نصفين كهذه الخشبة، صح هذا؟ ما يصح هذا، غير معقول. ها إذا حلت عليه أحل عليه بشيء يكون أقوى منه مضاء، ها تقول كسكين الحلاقة كموسى كذا، قد يكون معقول، لكن تقول شيء ما هذا. فلما أحار الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم على خلق السماوات والأرض، دل على أيهما أعظم؟ خلق السماوات والأرض. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بقادر على أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. اقرأ. ومنها قوله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فجعل النشأة الأولى دليلا على جواز النشأة الآخرة لأنها في معناها. ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. المؤلف رحمه الله ساقها لبيان الدليل الذي أورده الله سبحانه وتعالى على إعادة البعث، وليس يعني هو ليس هو دليل مباشر على إعادة البعث، إنما أراد أن يقول أن هذا الذي أنكر إحياء العظام وهي رميم ألم ينظر إلى الشجر الأخضر فيه الماء يجري، والماء تنافي وجود النار معها، والنار لا تلائم مع الماء لأن كلاهما ضد الآخر. يقول هذا الشجر الأخضر أنتم أيها العرب توقدون منه نارا، عندهم شجر يسموه مر وشجر يسموه عفار، فيأتون إلى أحد الغصنين وهو العفار فيفتبونه في الوسط ويأخذون غصنا آخر من المر ثم يدخلونه في ثقب العفار ويحكونه متتاليا، يأتون بصوفة أو بعشب قابل للاشتعال بسرعة فيضعونه تحت هذا المرخ والعفار ثم يشتدون بالحك فيه فيتولد منه شرار، فإذا وصل لهذه الصوفة أو لهذا العشب اشتعل نارا، هذا كان دأبهم. فإن لم يجدوا ذلك أخذوا من هذه الصفات حجرين معروفين قدحوا إحداهما بالآخر، لكن هذا الشجر الأخضر معروف عندهم نعم يستعملونه. عندهم في المثل العربي في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار، لكن الشاهد الله عز وجل جعل هذا. إن قلنا حين أحال الله على السماوات والأرض دل على أنهما أعظم من إيه؟ على أنهما أعظم من نشأة المخلوق. طيب السؤال الثاني، هنا استدل الله سبحانه وتعالى على أن إيجاد النار من الشجر الأخضر أصعب في النظر والتكوين من نشأة الإنسان وهو تراب، كيف وجه الصعوبة فيها؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، جاءت لما ساقها الله سبحانه وتعالى لبيان للاستدلال على أن إعادة الحياة على هذه العظام ليست بأصعب من إيجاد النار من هذا الغصن الأخضر. ما تصور يا صعوبة إلا إذا فكرت فيه. الأول واضح تماما لما ترى أنت من عظم السماوات والأرض في شيء بدائع ليست في المخلوقين، لكن هذه من لم يمعن النظر فيها قد لا يرى فيها ذاك تلك العظمة التي يعني ذلك العظم والعجز والقوة التي ليست موجودة في إعادة العظام وهي رميم. شجر أخضر إذا أردت أن توقد عليه نار لا بد من إجراء اليبوسة أولا حتى يكون يابس ثم يشتعل، لا يمكن يشتعل نار حطب وهو أخضر فيه الماء يجري، لو وضعته في النار يأخذ فترة إلى نصف من الماء الذي فيه ثم يبدأ فيه الاشتعال، هذا واضح كلنا نعرف ذلك، هذه بديهي ما يحتاج إنسان يثبتها. لكن هذا شجر أخضر تقدحه ويأخذ منه نار، معجز لا مو معجز، لأن النار تنافي هذه الماء وينافي الإخضرار لا يتلائم معها تماما. أما هذه العظام وهي رميم فإيجادها في غاية البساطة كما أوجد الإنسان من مني الإنسان ومن مني المرأة، فالله عز وجل سبحانه وتعالى حين ضرب هذا المثل كما ضرب خلق السماوات والأرض، لكن يعرف الإنسان ذلك حين يباشر هذه القضايا بنفسه. نعم يا أخي. جعل ظهور النار على حرها ويبسها من الشجر الأخضر على نداوته ورطوبته دليلا على جواز خلقه الحياة من الرمة البالية والعظام النخرة، وقد نبهنا الله عز وجل في غير آية من كتابه على إحياء الموتى بالأرض تكون حية تنبت وتنمي وتثمر ثم تموت. يكون حبة تنبت وتنمي وتثمر ثم تموت فتصير إلى أن لا تنبت. نقول تنبت وتنمي وتثمر، خليها مفتوحة الأولى، تكون حبة تنبت وتنمى ولا تنمي ثم تقول وتثمر، صحيح نقرأ ثم تموت. تكون حبة تنبت وتنمي وتثمر ثم تموت فتصير إلى أن لا تنبت وتبقى خاشعة هامدة ثم تحيا فتصير إلى أن تنبت وتنمو وتنمى، وهو الفاعل لحياتها وموتها ثم حياتها فإذا قدر على ذلك لم يعجزه أن يميت الإنسان ويسلبه معاني الحياة ثم يعيدها إليه ويجعله كما كان. هذا يعني الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. ومن العجب إذا تمعن الإنسان بعد أن آمن بقدرة الله التي لا يحيطها شيء ولا يقاس تقاسي بشيء أن مقابر المسلمين يدفن فيها منذ مئات السنين أجساد فوق أجساد، والأرض قتلت الأجساد فلم يبق إلا حفنة من التراب، ثم يأتي البشر هكذا من مئات السنين سواء كنا هنا ولا في أي مقبرة أخرى، ثم يبعثهم الله سبحانه وتعالى فيخرج من القبر الواحد كم نسمة تتصور؟ الله أعلم، إنما كانوا آلاف من هذا مئات البشر يوم يموتون يدفنونهم السنة هذه في هذه البقعة والسنة في هذه البقعة والسنة الثانية في هذه البقعة، ثم يعودون في السنة الثالثة فيملؤون البشر هكذا. تصور قد يكون قبر واحد يخرج منه مئات أو آلاف البشر من قبر واحد. إذا كان الله سبحانه هذا مما يدل على قدرة الله العجيبة وأنه أحاط بكل شيء علمه وأنه لا يغادر من البشر أحد يوم القيامة وكلهم يأتيه فردا، فقد أحصاهم وعدهم عدا ما حد يفوت. الله سبحانه وتعالى يجمع البشر والخلائق كلهم حتى